الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، بعض من شبابنا نتيجة غياب الصحبة الصالحة وغياب حبهم للقراءة والاطلاع على كتبنا المليئة بالذخائر الفكرية والتي تخاطب العقل وتخاطب القلب من كتب الصالحين في التفسير وفي الفكر وفي علوم الحديث وفي غير ذلك. ثم الدور الذي تقوم به بعض من الفضائيات الهدامة الموجهة إلى شبابنا يعني إشغالهم بعيدا عن عظمة هذا الدين وروح هذا الدين، فيصل الشاب إلى درجة من التشكك، فيأتي شيطانه، وسواء شيطان الإنس أو شيطان الجن ونفسه الأمارة بالسوء، ليتشكك هو يعني لماذا أنا يعني أو لماذا الإسلام هو دين الحق، ما الذي يعلمني أن الإسلام هو دين الحق وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي ليس بعده باطل. أقول لهذا الإنسان المتشكك أن دخل رجل على سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه ابن أبي طالب، وقال له: يا علي، أنا لا أقتنع أن هناك آخرة. يعني أخذ ميراث أجداده من الأعراب ومن العرب في إنكار البعث. فرد سيدنا علي عليه ردا لطيفا وبسيطا وعميقا وواضحا، قال له: أنا بفضل الله سبحانه وتعالى أوقن أن هناك بعث وهناك آخرة، وبفضل الله سبحانه وتعالى أعبد الله على هذا المنوال وعلى هذه الطريقة، فإن ثبت لي يوم القيامة أن هناك آخرة وأن هناك بعث بعد الموت، فأنا الذي ربحت وأنت الذي خسرت، وإذا لم يكن هناك آخرة فسبحان الله، وأنا تعاملت في الدنيا بالقيم والخلق والبعد عن التعدي على حقوق الناس، فأنا ما خسرت شيئا. والأمر الآخر أن المسلم يجب أن يعلم أنه على الحق، لأن المسلم ليس عنده سياسة إقصاء أحد، فأنا لا يصح إسلامي إلا بأن أؤمن بسيدنا موسى وبالتوراة التي نزلت عليه، وأن أؤمن أيضا بسيدنا عيسى عليه السلام والإنجيل الذي نزل عليه ليكمل إيماني. عظمة الإسلام: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. أبنائي الفضلاء، بنات الفضليات، يعني أكثروا في هذا الشهر الكريم من مطالعة كتاب الله عز وجل والقراءة فيه والبحث. يعني أنتم تبحثون في السيد جوجل عن صغير الأمر وكبيرة، ابحثوا مع أسيادنا من العلماء والمفسرين بعض من تفسير آيات الله وكلام حبيب الله صلى الله عليه وسلم، سوف تملأ قلوبكم بالخير، وسوف تطير هذه الأفكار الغير سوية من قلوبكم ومن عقولكم. حمى الله أبناءنا وبناتنا من شياطين الإنس والجن، ووفقهم إلى طريق الخير، وردهم وإيانا إلى دين الله عز وجل ردا جميلا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.